السلام عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد أورد الحافظ الزبيدي في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. في التطوع أي في صيام التطوع، وذلك أن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ولهذا لا حرج أن يطلب المرء من أخيه الصائم أن يقطع صومه وأن يطعم من طعامه وأن يشارك في طعامه، لا حرج في ذلك. وهنا في هذه الترجمة قال: من أقسم على أخيه. من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، أي ليقطع صيامه ويفطر معه وفي صيام التطوع. أما صيام الفرض فشأنه آخر، لكن صيام التطوع المرء فيه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، أي فماذا يصنع؟ وجاء في الحديث الذي أو الخبر الذي ساقه في الترجمة ما يدل على أن الأولى أن يبر بيمين أخيه، أن يبر بيمين أخيه وأن يقطع صيامه برا بيمين أخيه عليه أن يشاركه في طعامه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وذلك في العام الأول من الهجرة، حيث آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين، وكان عددهم في 80 شخصا، 80 صحابيا، عقد بينهم وبين الأنصار أخوة يكون فيها إرث ويشارك في المال. وضرب الأنصار رضي الله عنهم في تلك المؤاخاة أروع الأمثلة، وفيهم نزل قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: آخى بين سلمان وأبي الدرداء عويمر الأنصاري رضي الله عنه، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة، رأى أم الدرداء متبدلة أي لابسة لباس البذلة بكسر الباء على وزن مهنة، وهي على وزنها وبمعناها، لباس البذلة أي لباس المهنة، لباس المهنة، فوجدها متبدلة فقال لها ما شأنك؟ وأبو الدرداء رضي الله عنه له زوجتان كل منهما تكنى أم الدرداء، كل منهما تكنى أم الدرداء، أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. الكبرى يقال لها خيرة، والكبرى يقال لها خيرة، والصغرى يقال لها هجيمة، هجيمة الوصابية، والكبرى يقال لها خيرة بنت أبي حدرد. والكبرى لها صحبة، وأما الصغرى تابعية فقيهة مهيبة عالمة رحمها الله، لكن ليس لها صحبة. قال فرأى أم الدرداء، فأيهما المراد، الكبرى أو الصغرى؟ أظنها لا تحتاج إلى سؤال. قال فرأى أم الدرداء أي رأى خيرة الصحابية رضي الله عنها متبدلة، أي لابسة ثياب البذلة المهنة، ليست لباس التي تتهيأ فيه لبعلها بحسنه ونحو ذلك. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، ليس له حاجة في الدنيا. من ضمن ذلك أدخلت أي النساء ليس له حاجة في الدنيا، ومن ذلك أهله من شدة إقباله على العبادة. ولهذا جاء في بعض مصادر التخريج مثل ابن خزيمة وغيره زيادة قالت ليس له حاجة في الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فالأمور الدنيا ليس ملتفتا إليها، فالنهار يصوم والليل يقوم. فلما وجدت أن ليس له التفات إلى النساء لم تصبح حينئذ تعتني بنفسها. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فصنع له طعاما، فقال كل، أي قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لأبي الدرداء كل. فقال سلمان لأبي الدرداء كل، فقال فإني صائم، قال فإني صائم، أي قال أبو الدرداء إني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، أي قال سلمان لا أكل من هذا الطعام الذي صنعته حتى تأكل. فأكل أي قطع صيامه، أكل أي قطع صيامه. وهنا ليس فيه قسم، هنا ليس فيه قسم، والترجمة قال باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. ولعل البخاري وهي طريقة معروفة له يشير إلى روايات أخرى للحديث أو لهذا الخبر وفيها هذا القسم. ولهذا جاء في رواية عند البزار وغيره قال أقسمت عليك لتفطرن، قال أقسمت عليك لتفطرن. ففي هذا القسم على أخيه أن يفطر، وأنه إذا أقسم عليه أن يفطر الأولى به أن يبر يمينه. فلما كان الليل، أي كان أول الليل، لما كان الليل أي أوله، ذهب أبو الدرداء يقوم كما هي عادته، فقال له سلمان نم، فنام. ثم ذهب يقوم، أي لما مضى من الليل وقت ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قام سلمان وقال قم الآن، فصلى فصليا، يحتمل صليا أي اشترك في الوقت وقت الصلاة، ويحتمل أنهما صليا جماعة. وصلاة الليل جماعة في بعض المرات دون مداومة على ذلك لا بأس به، جاءت به السنة. فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. لربك عليك حقا في أن تعبده وأن تؤدي، وأعظم ما يكون في ذلك فرائض الإسلام، واجبات الدين والمحافظة عليها. فلربك عليك حقا أي حافظ على حقه سبحانه وتعالى محافظة تامة، فهو أعظم الحقوق وأكبرها. قال: ولنفسك عليك حقا أي جسمك وبدنك له عليك حق في أن تريحه، أما إذا كنت تصوم النهار وتقوم الليل فات حظ البدن، البدن يحتاج إلى إجمام، يحتاج إلى راحة. فنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا أي معاشرتهم وإعطائهم حظ من وقتك ونصيب من معاشرتك، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي: صدق سلمان. صدق سلمان أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر سلمان رضي الله عنه على هذا الصنيع، وأن الحقوق كل يعطى حقه، لله عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فكل يعطى حقه. وإعطاء كل ذي حق حقه هو الهدي، هو الهدي النبوي، هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أكمل الناس عبودية وأكملهم صلى الله عليه وسلم خلقا. فإعطاء كل ذي حق حقه هو هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نظير ذلك قصة خولة بنت حكيم رضي الله عنها، جاءت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلة مستفتية، فرأى عليه الصلاة والسلام بذاذة هيئتها، فذكر شأنها لأمرها لعائشة، قالت: إنها امرأة لا زوج لها، يصوم الليل ويقوم النهار. قالت: إنها امرأة لا زوج لها، يصوم الليل ويقوم النهار، عفوا، يصوم النهار ويقوم الليل. إنها امرأة لا زوج لها، يصوم النهار ويقوم الليل. فهذا يعني هذا هو السبب. فاستدعى زوجها عثمان بن مضعون وقال له نفس الكلام هذا، قال له: إن لأهلك عليك، إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أيضا الكلام نفسه قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، وسبقا مر معنا وسيأتي أيضا قريبا عند المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال: باب صوم شعبان أي شهر شعبان، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان ويأتي بعد شهر رجب. وشهر رجب شهر محرم، وشهر رمضان لا تخفى مكانته وفضيلته، فشهر شعبان يأتي بين هذين الشهرين الفاضلين، يأتي بين هذين الشهرين الفاضلين. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم العناية بصيام هذا الشهر، كما في هذا الحديث: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا فيه اعتداله عليه الصلاة والسلام في الصيام وتوسطه فيه، فيصوم ويمضي صائما حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، ويبتدئ الشهر صائما حتى يظن أنه يستمر صائما فيه، ويفطر منه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يبدأ مفطرا فيظن أنه يمضيه مفطرا فيصوم منه عليه الصلاة والسلام. فكان معتدلا صلى الله عليه وسلم في صيامه، كما قال عليه الصلاة والسلام أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، أي عنده اعتدال وتوسط عليه الصلاة والسلام، ليس بالمفرط في الصيام ولا المفرط، وإنما هديه هدي اعتدال وتوسط صلوات الله وسلامه عليه. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، يعني لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، لكن الشهور المفضلة يصومها، حتى إنه يخبر عن أنه صام الشهر كله كما سيأتي في لفظ، ويقصد بذلك أكثر الشهر أو أغلب الشهر، لكن لم يستكمل صيام شهر كامل غير رمضان. قالت فما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر من صياما منه في شعبان، أي أنه يكثر من صيام شهر شعبان. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيامه كما في سنن النسائي من حديث أسامة بن زيد، سئل عليه الصلاة والسلام قال ذاك شهر يغفل عنه بين شعبان بين رجب نعم بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وشهر ترفع فيه الأعمال، وإني أحب أن يرفع عملي وهو صائم، وشهر ترفع فيه الأعمال. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام عندما سئل الحكمة من إكثاره من الصيام في شهر شعبان، أنه شهر يغفل عنه كثير الناس لأنه يقع بين هذين الشهرين الفاضلين، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الرواية الأخرى وعنها رضي الله عنها في رواية زيادة وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. قال وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رواية زيادة وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون. قبل ذلك يعني في هذه الرواية كما في الأصل الصحيح قالت عائشة يصوم شعبان كله، قالت عائشة رضي الله عنها يصوم شعبان كله، ومرادها بكله أي أكثره، لأنه يصوم الشهر بتمامه لا يترك منه يوما. ومر معنا قولها رضي الله عنها ما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، والأحاديث والروايات يفسر بعضها بعضا، فقولها يصوم شعبان كله أي أكثره، وهذا سائغ في اللغة، يعني مثلا يقال قام فلان الليل كله، قام فلان الليل كله، ويكون ربما جلس يتعشى، وربما في أثناء أيضا صلاته استراح قليلا أو تناول ماء أو شيء من هذا، ويقال قام الليل كله، هذا سائغ في اللغة. فقولها رضي الله عنها صام شعبان كله أي أكثره، لأنه لم يستكمل صيام شهر كامل قط غير رمضان كما تقدم في روايتها الأخرى رضي الله عنها وأرضاها. قالت وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون. المقصود بقوله ما تطيقون أي تطيقون المداومة عليه، خذوا من العمل ما تطيقون أي المداومة عليه، لأن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، وقليل يبقى ويدوم خير من كثير ينقطع ويمل، ويكون انقطاع الإنسان عنه بسبب الملل والسآمة، وهذا لا ينبغي أن يكون في العبد، لا ينبغي أن يأتي بعبادة يكثر فيها على نفسه ثم يتركها ملالة وسآمة، لا ينبغي له، بل يأخذ من العمل ما يطيق، يأخذ من العمل ما يطيق بحيث يداوم عليه، يوم واحد مثلا في الشهر يصومه ويداوم عليه خير من أن يصوم مثلا أياما كثيرة في شهر واحد ثم ينقطع بقية الشهور ويستثقل الصيام. ولهذا العلماء ينصحون في مثل هذا التدرج. ملاحظ على بعض الشباب أول ما يبدأ الاستقامة، أول ما يبدأ الاستقامة ربما يقع في يد شخص فيكثر عليه، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ويبدأ في بداية الأمر مقبل ويأتي بهذه كلها، ثم يرى أن الاستقامة ثقيل، وربما قال المقالة المعروفة جادة الطوع طويلة، فيحس بشيء ثقيل وطويل ويترك الاستقامة. لكن إذا تدرج في نفسه وأخذ من العمل ما يطيق، ثم إذا وجد أن عنده أكثر إطاقة يزيد ويستمر ولو كان الشيء الذي عنده قليل ويداوم عليه، فهذا هو الأحب إلى الله. لكن لا ينبغي له أن يكثر من عمل يوجد منه أو فيه سآمة وملل من العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون أي تطيقون المداومة عليه، لأن ممكن مثلا تطيق أن تصوم مثلا في شهر واحد، تقاوم وتجاهد نفسك وتضغط على نفسك، ممكن تصوم مثلا الاثنين والخميس والبيض وأيضا تزيد عليها، ثم تجد أن الأمر كان ثقيل عليك فتترك. لكن من الخير للإنسان أن يأخذ من العمل الشيء الذي يطيقه، ويعرف من نفسه القدرة والتمكن من المداومة عليه، فهذا هو الأفضل له. قال خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والملل قال حتى تملوا أي حتى تقع منكم السآمة، حتى تقع منكم السآمة والاستثقال للعمل والكراهية للمداومة عليه، وهذا أمر لا ينبغي أن يوصل المرء نفسه إليه. قال إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا، والقول في قوله لا يمل حتى تملوا كالقول في سائر ما جاء في هذا الباب من الأمور التي جاءت على وجه المقابلة والمجازات، مثل المكر والكيد ونحوها، هذه لا تثبت هكذا على الإطلاق، وإنما تثبت على الوجه الذي وردت فيه على قاعدة أهل السنة والجماعة، أمروها كما جاءت بحيث يؤمن بها كما وردت وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع القطع بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات في أي من صفاته، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا هل تعلم له سمية. قال وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وإن قلت، أيضا في باب النوافل، باب النوافل في السنن والمستحبات، أيضا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا بحيث يواظب. مثلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على 12 ركعة 12 ركعة وأن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. فيواظب على هذه 12 ركعة ويجعلها جزءا من عمله اليومي، يواظب عليها ولا يمل منها ولا يسأل. إن وجد من نفسه عدم إطاقة وعدم تمكن يأخذ بعضها ويواظب عليه، يأخذ بعضها ويواظب عليه، أو مثلا سنة الضحى أو مثلا قيام الليل أو غير ذلك. قليل يواظب عليه خير من كثير يأتي به مرة أو مرتين ثم يمل ويترك. قالت: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. كان إذا صلى صلاة داوم عليها، وعرفنا أن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. والمراد بهذه الترجمة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في هديه في الصيام من توسط واعتدال، فكان هديه في الصيام والإفطار مثل ما وصف أنس رضي الله عنه، يعني إن شئت رأيته صائما وإن شئت رأيته مفطرا، لأنه يصوم ويفطر، يصوم ويفطر. قال عن أنس رضي الله عنه: وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته. فإذن هذا يفيد أن هدي عليه الصلاة والسلام في الشهور هدي معتدل، يصوم ويفطر، يصوم ويفطر. ما قال: ما أحببت أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا أيضا أن أراه مفطرا إلا رأيته. أيضا مثل ذلك في قيام الليل. والسؤال الذي وجه لأنس عن صيام النبي، قال سئل عن صيام، لكنه أجاب السائل فيما سأل عنه وزاده أمورا لم يسأل عنها ويحتاج إليها، وهذا يسميه العلماء السخاء في العلم، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث كثيرة يسأل عن شيء فيجيب ويزيد السائل في أمور تنفعه. قال: ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فكان هديه في صيامه وهديه في قيامه هديا متوسطا معتدلا، ولهذا قال: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ولا مسست ولا مسست خزة ولا حريرة، ولا مسست خزة ولا حريرة. شائع نطقها مثل ما نطقتها أولا مسست، وبعض أهل العلم ينكر ذلك في اللغة، وبعضهم يرى أن له وجه، وبعضهم يقول لا يصح أن يقال مسست، وهو الشائع يعني في نطق هذه الكلمة. قال: ولا مسست خزة ولا حريرة، ولا مسست خزة ولا حريرة. الخزة أي القماش الذي هو من الخز، والحريرة الذي هو من الحرير، وهو من ألين القماش وألطفه وأرقه. فيقول: ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة. المسك الطيب المعروف، المسك الطيب المعروف، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي أنه قال: من خير طيبكم المسك، من خير طيبكم المسك. وقوله ولا عبيرة، قيل العبيرة هو معمول يعني مجمع من أنواع من الأطياب اللي يسمى ربما المخلط، يعني أنواع مجمعة. ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث ما ذكره رضي الله عنه من توسط النبي عليه الصلاة والسلام واعتداله في الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجسم في الصوم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تقدم، وقال في هذه الرواية: فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب حق الجسم في الصوم، أي أن لجسمك عليك حق، فلا يكون الإنسان دائم الصيام، بل يعطي جسمه حقه وحظه من الراحة وتناول الطعام وتناول الشراب. قال: باب حق الجسم في الصوم. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال تقدم، وقال في هذه الرواية: فكان عبد الله أي ابن عمرو رضي الله عنهما يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. رخصته أي على ما التزمه هو مع نفسه في أمور شقت عليه فيما بعد، ولا سيما عندما كبر. وهذا نستفيد من فائدة أن الذي ينبغي على الإنسان في العمل أن يضرب حتى حساب المستقبل، لأن قد تطيق يعني شيئا في شبابك ربما لا تطيقه أو تمل منه إذا كبرت، فيضع الإنسان له عمل بحيث أنه يلتزمه يداوم عليه ويمضي مداوما عليه، وهذا هو الأحب، أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لجسمك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فالجسم له حق، وهنا حق الجسم أن يخفف عنه بحيث لا يداوم على الصيام فيثقل الجسم وينهكه ويتعبه، وإنما يصوم ويفطر، ففطره هذا من حق جسمه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الأهل في الصوم. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود قال: وكان لا يفر إذا لاقى، قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. قال: باب حق الأهل في الصوم. الأهل الزوجة، حق الأهل في الصوم أي أنه يترك بعض الصيام حتى ينشط لمعاشرة أهله، حتى ينشط لمعاشرة أهله. ومر معنا في الحديث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام. فالصيام إذا داوم عليه الإنسان ومضى عليه يضعف فيه نشاطه في قدرته على المعاشرة. فقال له: ولزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، يعني يترك الصيام بعض المرات حتى ينشط لإعطاء أهله حقهم من المعاشرة. وقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. لا صام من صام الأبد، قيل إن هذا دعاء عليه من باب الزجر، من باب الزجر والنهي عن ذلك. وقيل إن هذا من باب الإخبار، وقيل إن هذا من باب الإخبار. نعم. وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله: من لي بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يفر إذا لاقى، يعني نبي الله داود عليه السلام قال: لا يفر إذا لاقى. فقال عبد الله: من لي بهذا؟ يعني هذه خصلة عظيمة ومثل هذا يعني مثل هذا الكلام يقوله مثل عبد الله بن عمرو مع ما أتاه الله عز وجل من ثبات وقوة، لكن يقول ذلك هضما للنفس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24. قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. والمراد وهو صائم صيام تطوع، فزارهم وقدم له الطعام ولم يفطر، وله ذلك، ولا سيما إذا علم من حال من زاره أنه لا ينكسر يعني قلبه أو خاطره من ذلك، لأن الناس يتفاوتون في هذا الباب. فقال عن أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، أي قدمته ضيافة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: أعيدوا سمنكم في سقائه، والسقاء هو ظرف من الجلد يحفظ فيه السمن، وتمركم في وعائه فإني صائم، يعني اعتذر عن تناول الطعام الذي قدم له صلوات الله وسلامه عليه، اعتذر بالصيام. وهذا فيه أن المرء إذا زار قوما هو مخير، إن زارهم وأحب أن يطعم من طعامهم ويقطع صيامه فله ذلك، وقد تقدم ما يدل على ذلك، وإن أحب أن يمضي ويتم صيامه فله ذلك. قال: ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة. وفي رواية لأحمد: وصلينا معه، أي صلى بهم جماعة. فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. خويصة يعني تصغير خاصة، والتصغير يؤتى به للتلطف ويؤتى به للتمليح. تقصد أنس رضي الله عنه. فقال ما هي؟ قالت: خادمك، أي أنس. أرادت رضي الله عنها أن يخصه بدعوة، وتلطفت هذا التلطف في الخطاب، قالت خادمك، أرادت أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أنس رضي الله عنه: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. فاز بدعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما ترك دعوة، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، وأنس رضي الله عنه هو من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. وهذه الدعوة جمعت خير الدنيا والآخرة. ولا يلزم من قول أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، لا يلزم ذلك أنه فصل. هذا التفصيل مقام يطول وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء، وإنما هديه الاتيان بجوامع الدعاء وكوامل الدعاء. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس يبين إجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه مالا وأن يبارك له في المال، والبركة في المال نماء المال وزيادته وتكاثره. وحدثتني ابنتي أمينة، حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي، أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة، وهذا كان سنة 75 وعمره في ذلك الوقت زاد على 80 رضي الله عنه. قال دفن، أخبرتني قالت دفن لصلبي بضع وعشرون ومئة، أكثر من 120 من صلبه، يعني لا يدخل فيهم ولد الولد، لا يدخل فيهم ولد الولد وإنما من صلبه مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يرزقه المال والولد وأن يبارك له فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم آخر الشهر. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل، قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية قال: من سرر شعبان. قال: باب الصوم آخر الشهر، الصوم آخر الشهر. والمستحب للمسلم أن يكون له حظ من الصيام كل شهر، سواء يوم يصومه أو يومين أو ثلاثة أيام، أن يكون له حظ من الصيام كل شهر، سواء في أوله أو وسطه أو في آخره. فالصوم آخر الشهر أورد فيه حديث عمران بن حسين قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ المراد بهذا الشهر شعبان كما جاء في آخره، قال وفي رواية: من سرر شعبان. قال: أما صمت سرر هذا الشهر؟ سرر هذا الشهر أي آخر هذا الشهر. أما صمت سرر هذا الشهر أي شهر شعبان أي آخره، لاستسرار القمر فيه، وقال له سرر الشهر. فقال الرجل: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. قال: إذا أفطرت، يعني من صيام رمضان، لأن هذا الكلام قال له في رمضان، قال: إذا أفطرت فصم يومين، فصم يومين. وهذا محمول قوله أما صمت سرر هذا الشهر، يعني شهر شعبان، معلوم أن شهر شعبان آخره. جاء النهي في الحديث الذي مر معنا قريبا عند البخاري، قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له أما صمت سرر، هذا محمول على أن له عادة، على من له عادة، من له عادة. أما من ليس له عادة ليس له أن يتقدم، كما جاء النهي عن ذلك في الحديث الذي مر معنا عند المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. نعم. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: باب صوم يوم الجمعة، أي إفراده بالصيام، بحيث يصومه مفردا، لا يصوم قبله يوم ولا أيضا بعده يوم، هذا جاء النهي عنه. وجاء أيضا التعليل بأنه يوم عيد، بأنه يوم عيد، إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أورد حديث جابر رضي الله عنه أنه قيل له: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. المراد بقوله نعم أي أن يفرد، نهى أن يصام يوم الجمعة أي مفردا، أما إذا صامه وصام معه الخميس أو صام معه السبت فلا نهي في ذلك. وأورد حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. وهذا يفيد أن النهي عن صيام يوم الجمعة إذا أفرد، أما إن صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تصومي غدا؟ اليوم الذي يلي يوم الجمعة هو يوم السبت، وجاء النهي عن صيام يوم السبت لكنه محمول على تخصيصه وقصده بالصيام، لكن إن صام على اعتبار أنه صام الجمعة وصام السبت بعده حتى لا يفرد الجمعة بالصيام لا حرج عليه في صيام السبت، أو صامه لكونه يوافق عاشورا أو يوافق يوم عرفة أو أيام البيض أو نحو ذلك لا حرج، ولا يدخل في النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، لأن المراد بالنهي عن صيام يوم السبت أي قصده بالصيام، قصده بالصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخص من الأيام شيئا؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ قال: هل يخص من الأيام شيئا؟ هل يخص من الأيام شيئا أي في الصيام؟ ومن المعلوم أنه كان يخص مثل الاثنين والخميس، لكن قيل أن المراد هنا في الثلاث أيام التي كان يصومها من كل شهر، فهل كان يخصها بوقت معين من الشهر لا يقدمها عنه ولا يؤخرها؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ أي في ما يصومه من الشهر. جاء في بعض الأحاديث وفي مسلم: سئلت عائشة رضي الله عنها عن أي الأيام، أي الأيام يصوم من الشهر، لأنه يصوم ثلاث أيام من الشهر، فسئلت عن أي الأيام. قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم، لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم، يعني في أوله أو في وسطه أو في آخره، المهم أن تقع أو يحصل صيام ثلاثة أيام من الشهر، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره. قالت: لا، يعني لم يكن يخص على هذا المعنى الذي أشرت إليه، لم يخص وقتا معينا من الشهر، يعني يصوم من أوله أو من وسطه أو من آخره، كما في هذه الرواية في مسلم قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. قالت: كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، معنى ديمة أي يداوم عليه، العمل الذي يقوم به يداوم عليه. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ نعم. وهذا فيه تنبيه منها، يعني على المعنى الذي قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال صيام أيام التشريق، أيام التشريق أيام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيامها، كما ثبت في صحيح مسلم قال أيام التشريق، قال أيام أكل وشرب وذكر لله، والحديث في صحيح مسلم، فهي أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. فإذا قول باب صيام أيام التشريق أيام نهي عن صيامها، لا يستثنى من ذلك إلا من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي ساق حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، لأن من لم يجد الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق 3، اليوم 11 من ذي الحجة و12 و13، والأولى له أن يصومها قبل يوم عرفة، الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة، يعني يصوم 6 و7 و8 مثلا، هذا هو الأولى. لكن لو لم يتمكن فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق 3، وأما من سواه فإنه منهي عن صيام هذه الأيام 3 لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال باب صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك الله فيه فرعون وقومه بالغرق، في آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى في إهلاك ذلك الطاغية وجنوده وأعوانه. وصامه موسى عليه صلوات الله وسلامه شكرا لله، صامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى في أهلاك هذا الطاغية وخلاصه وقومه من شره وأذاه وتجبره وطغيانه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله. وكان الصيام يوم عاشوراء في بدء الأمر قد افترض على المسلمين، ولما فرض صيام رمضان نسخ فرضية الصيام وبقي صيامه على الاستحباب، وجاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أورد حديث عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك. يعني قبل فرضية رمضان كان صيام يوم عاشوراء فريضة، ولما فرض رمضان نسخت هذه الفريضة وأصبح الأمر على الاستحباب، ولهذا قال فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قال ما هذا؟ قالوا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. الرواية المتقدمة تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم شكرا لله في مكة قبل الهجرة مع قريش، لأنهم كانوا يصومون وكانت قريش تصوم في الجاهلية، فصامه عليه الصلاة والسلام. فما معنى قوله ما هذا؟ قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم الغرض من هذا السؤال التقرير والتأكيد على أهمية هذا اليوم، تقرير والتأكيد على أهمية هذا اليوم وصيامه، لما قالوا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنهم يجيبون بهذا الجواب، فقصد بذلك تقرير ذلك سؤالا ليقر ويؤكد على المعنى الذي كانوا يصومونه لأجله، ثم ليخبر من بعد ذلك أنهم أولى بموسى وأحق بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه. وكونه عليه الصلاة والسلام صامه مع قريش يحتمل أنه كان يصومه قبل البعثة، قبل البعثة كان يصومه مع قريش، ثم لما بعث وأصبحت الأعمال التي يقوم بها متوقفة على الوحي توقف عن صيامه عليه الصلاة والسلام، ولما هاجر وعلم أنه من الشريعة صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الصيام، ويليه كتاب صلاة التراويح. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبالأمس سئلت أو بالأمس أو في اليوم الذي قبله سئلت، نعم بالأمس سئلت سؤالا عن أيهما أفضل، أن يحرص على كثرة الختمات في رمضان أو يحرص على التمهل والتدبر، فوقفت على كلام جميل نحتاج إليه في هذه الأيام على وجه الخصوص، حاجة شديدة، للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد حول هذه المسألة، فنستمع إلى كلام ابن القيم وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل، على قولين، فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. هذه المقولة مشهورة عن الحسن البصري رحمه الله، ذكرت في ترجمته أنه كان يقول: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم.